بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة إلى آخر الكلمات. ولما كان هذا البحث يتوقف على بيان وتوضيح، فرأيت من المستحسن أن تكتب بعض المطالب تمهيدا وبيانا للبحث. المقدمة الأولى: هل إتيان المأمور به، هل إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء فإنه يراد من الإجزاء المعنى اللغوي وهو الكفاية، وهو الكفاية بمعنى عدم الإعادة والقضاء، بمعنى عدم الإعادة والقضاء. والمراد من كلمة في الجملة، والمراد من كلمة في الجملة الإشارة إلى التفاصيل الآتية التي يوجب بعضها الإجزاء والكفاية بلا شبهة ولا ريب، وبعضها يكون محلا للنزاع، يكون محلا للنزاع عليكم السلام بين الأعلام. وسنذكر الصور الثلاثة التي لا نزاع في الإجزاء فيها، والصورتين اللتين هما محل النزاع والبحث. ولكن مقدمة نقول: ما المراد من إتيان المأمور به على وجهه؟ فقال المصنف: المختار هو إتيانه على كيفية ونهج بأن يكون المأمور به محققا لجميع الأجزاء والشرائط شرعية وعقلية، ليشمل جميع ما كان مأمورا به توصليا كان أو تعبديا أو تعبديا. الصورة الثانية أن يراد من وجهه الإتيان للمأمور به طبقا للكيفية الشرعية فقط، لكن يرد عليه بنظر المصنف إيرادان. الأول أنه يكون قيد على وجهه توضيحيا لا تأسيسيا، والحال أن ظاهر القيود أنها تأسيسية احترازية. والإيراد الثاني أنه لو أريد من كلمتي بين قوسين على وجهه الكيفية الشرعية فقط، يلزم خروج الواجبات التعبدية عن حريم النزاع، لأنها مقيدة بقيد القربة الذي هو من القيود العقلية بنظر المصنف، التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، في حين أن جميع الواجبات تعبدية وتوصلية عليكم السلام هي محل البحث، وذهب البعض إلى أن المراد من على وجهه قصد الوجه من الوجوب او الندب بمعنى انه يجب اتيان المأمور به بقصد الوجوب او الندب. فأورد المصنف على هذا الاحتمال أولا بأن مسلك الأعلام جميعا إلا ما ندر هو عدم اعتباري أخذ قصد الوجه في التعبديات. وثانيا لو فرض اعتباره المأمور به لكان البحث مختصا بالتعبديات فقط، في حين أن النزاع عام يشمل التعبديات والتوصليات. وثالثا لو أريد من كلمتي على وجهه قصد الوجه لورد التساؤل من أنه لماذا خصص قصد الوجه من بقية القيود كقصد القربة والتمييز وقصد الأداء والقضاء. المقدمة الثانية في البحث عن كلمة الاقتضاء وفيها احتمالان، فإنه تارة يراد من الاقتضاء، المقتضي في مقابل الشرط والمانع، وهذا يرجع إلى التكوين والعلية. وقد يراد من الاقتضاء العلة التامة. النحو الثاني أن يراد من الاقتضاء، هذا هو في الاحتمال الأول، هذا التوجه الاقتضاء بمعنى المقتضي أي جزء السبب. المقتضي والثبات في مقابل المانع والشر أو المقتضي بمعنى العلية. هذا هو الاحتمال الأول. أو المقتضي بمعنى العلية التامة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وتارة يراد من الاقتضاء الدلالة. هل أبين المقتضي الأول لا يسر بخلص؟ المقتضي بمعنى العلة التامة يكون سببا وعلة تامة لتحقيق مقتضاه، والمقتضي بمعنى جزء العلة في مقابل الشرط والمانع، كما لو قلنا النار تقتضي الإحراق بشرط أن تكون قريبة من النار وأن لا يكون هناك مانع لإحراقها للحطب وهو الرطوبة. فهنا النار بمعنى جزء العلة لا بمعنى تمام العلة. إذن نرجع إلى كلامنا، وتارة يراد من الاقتضاء الدلالة وهو يرجع إلى مفهوم الصيغة، وهو فيما إذا رجع البحث إلى الصيغة كما يقال صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب، أي هل تدل على الوجوب أم لا؟ فإن الاقتضاء إذا نسب إلى العمل والإتيان للمأمور به يكون الظاهر منه العلية والسببية، لأن إتيان العمل يكون علة للإجزاء في الجملة كما قال المصنف، ولكن المعروف عن القدماء أنهم نسبوا الاقتضاء إلى الصيغة، فقالوا صيغة الأمر هل تقتضي الإجزاء في الجملة أم لا؟ ومن المعلوم أن الاقتضاء إذا نسب إلى الصيغة التي هي من الألفاظ كان بمعنى الدلالة والحكاية للعلية والسببية. نطبق هذا المقدار ثم نكتب الباقي إن شاء الله. الفصل الثالث، الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني على وجه المأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة. اكتبوا العبارة، أي في الجملة، أي ولو في بعض الصور. كما إذا كان الأمر منسوبا إلى نفسه ويكون محل النزاع فيما إذا كان الأمر بالقياس إلى غيره كالإضطرار والظاهر وإمكان قيامهما مقام الأمر الواقعي عند انكشاف الخطأ ورفع الاضطرار وعدم إمكان قيامهما مقام الواقع مقام الواقع. من باب الإشارة للتوضيح عبد التوجه، من باب الإشارة للتوضيح إلى كلمة في الجملة، لأن توضيحها إن شاء الله يأتي في كتابتنا القادمة، وهي إن إذا وصلنا إن قلت. عبد التوجه، لماذا قال في الجملة يقتضي الإجزاء؟ تارة نقول إذا أمرنا بأمر واقعي كما لو أمرنا بامتثال الصلاة وعرفنا الأجزاء والشرائط يقينا عقلية وشرعية ثم قمنا بالتكليف وأتينا به طبقا لأجزائه وشرائطه الشرعية والعقلية، فنقول هل إتيان المأمور به الواقعي يجزي بالنسبة إلى الأمر الواقعي فلا يحتاج إلى إعادة في الوقت ولا قضاء في الخارج أم لا؟ ها هنا لا شك أنه يجزي بلا شبهة ولا ريب. هل إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الواقع أو الظاهري بالنسبة إلى الاضطراري والواقعي يكون مجزيا أم لا؟ بمعنى ثبتت الجزئية بخبر الآحاد، فامتثلت الصلاة التي ثبتت بعض أجزائها أو بعض شرائطها بالحكم الظاهري وهو خبر الواحد، مثلولا صليت صلاتي بالبينة التي هي حكم ظاهري، صليت صلاتي بوضوء باستصحاب الذي هو حكم ظاهري، هل اتيان المأمور به حين فقد الحكم الواقعي، هل اتيان المأمور به بالحكم الظاهري يكون مجزيا عن الحكم الظاهري أو يحتاج إلى الإعادة في ظرف الحكم الظاهري؟ نقول كلا، من قام بالتكليف وامتثله طبقا للحكم الظاهري لا يحتاج إلى الإعادة لهذلك التكليف بحكم ظاهري مرة ثانية، فإنه يكون مجزيا. وكذلك من انتقل فرضه من الاختياري إلى الاضطرار بأن صلى بتيمم طبقا بشرائط التيمم من بعد ما امتثله طبقا للأمر الاضطراري، هل يحتاج إلى الإعادة في الوقت أو في خارج الوقت قضاء مرة ثانية بحكم اضطراري؟ نقول كلا، حينما قام بالتثليث بحكمه الاضطراري لا يحتاج إلى الإعادة. فإذا أرجو التوجه في الجملة، قلنا إشارة علما إلى كون الإتيان بالمأمور به على وجهه يكون مجزيا بلا ريب في بعض الصور، وهذه هذه الصور الثلاثة التي تكلمنا عنها. من امتثل التكليف الواقعي لا يحتاج إلى إعادة تكليف واقعي مرة ثانية. من امتثل التكليف الظاهري لا يحتاج إلى إعادة التكليف الظاهري مرة ثانية. من امتثل التكليف امتثالا اضطراريا لا يحتاج إلى الإعادة إلى التكليف مرة ثانية لحكم اضطراري. فإذا نسب الإتيان، أرجو التوجه، إلى نفس التكليف الذي أمرنا به لا إلى غيره، قالوا لا شك ولا ريب في أن الإتيان يكون مجزيا. واضح المسألة؟ فإذا ثلاثة صور يكون الإتيان مجزيا، لكن الكلام، هاي كلمة في الجملة، يعني بعض الصور يقينا يجزي وبعض الصور محل خلاف. محل الخلاف هي من، أرجو التوجه، من أتى بالتثليث أتى بالمأمور به على وجهه المراد شرعا وعقلا طبقا للأمر الظاهري، ثم انكشف له الحال أن الأمر الظاهري كان خطأ، هل إتيان المأمور به يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الواقعي أم لا؟ أداء في الوقت وقضاء في الخارج أو لا؟ أو أتيت بالمأمور به فكان المأمور به في ظرفه أمرا اضطراريا، فصليت بجلوس، فصليت بطهارة ترابية تيمما، هل إتيان المأمور به يجزي عن الأمر الواقعي إذا انتهى دور الاضطرار أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل الأمر الظاهري والأمر الاضطراري يقومان مقام الأمر الواقعي لو انكشف الحال أو ارتفع الاضطرار أم لا؟ هنا محل النزاع. ولذا قاس الجملة، يعني مسألة، يعني الإجزاء، يعني الإجزاء في بعض الصور في الجملة لا شك ولا ريب فيه، وهي الصور الثلاثة، وعن الصورتين الأخيرتين هو ها هنا محل نزاع. عرفنا المراد من كلمة الإجزاء في الجملة، يعني أنه إذا نسب التكليف إلى نفسه كان مجزيا بلا شك ولا ريب في الجملة، هذا لا شك ولا ريب فيه. أما إجزاء الأمر الاضطراري والظاهري عن الواقعي لو ارتفع الاضطرار أو انكشف الواقع فهذا محل خلاف ومحل نزاع. الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني على وجه المأمور به، يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. في الجملة يعني في بعض صوره يقينا يقتضي الإجزاء، وهو إتيان المأمور به الواقعي بالنسبة إلى الواقعي، الاضطراري بالنسبة إلى الاضطراري، الظاهري بالنسبة إلى الظاهري. يقينا من قام بالتثليث الواقعي لا يحتاج إلى الإعادة، ومن قام بالظاهري ولم ينكشف الحال أيضا لا يحتاج إلى الإعادة، ومن قام بالاضطراري في ظرف الاضطرار يقينا لا يحتاج إلى من؟ إلى القضاء أو الإعادة. فإذا في الجملة بلا شبهة. أين الشبهة إذن؟ إجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي. لو انكشف الخلاف، يعني لو ارتفع الظاهر، ويعني لو فهمنا أن الظاهر كان خطأ وانكشف لنا الحكم الواقعي، أو ارتفع ظرف الاضطرار، هل يقوم ما قمنا به من التثليفي في ظرف الاضطرار مقام الواقع والاختيار أم لا؟ وقبل الخوض في تفصيل المقام، أن أي صور تقتضي الإجزاء وأي صور لا تقتضي الإجزاء، وبيان النقض والإبرام، ينبغي تقديم أمور. أحد هذه الأمور الآن شروع في توضيح بعض الكلمات. الآن يريد المصنف أن يشرع أولا قبل الخوض في أعماق المطلب في توضيح بعض الكلمات الواردة في العنوان، يا عنوان الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء إلى آخر العبارة. الظاهر أن المراد من وجهه، من هذا القيد الوارد في العنوان، من وجهه في العنوان يا عنوان، وهو عنوان بحثنا إتيان المأمور به على وجهه إلى آخره. الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو، أي الوجه، النهج الذي، الطريق الذي، الكيفية التي، النهج الذي ينبغي أن يؤتى به التكليف على ذلك النهج، شرعا. لو كانت الأجزاء والشرائط شرعية كالركوع والسجود والطهارة وما شاكله، وعقلا كما اختار المصنف أن قيده قصد القربة من القيود العقلية التي لا يمكن أخذها في التكليف شرعا للزوم المحاذير المتقدمة من دور وما شاكله، وشرعا وعقلا مثل أن يؤتى به، أي بالمأمور، وعقلا مثل من مثل أن يؤتى به، أي بالمأمور به، بقصد التقرب، بقصد القرب، هذه قيود عقلية. فعلى النهج، فعلى وجهه، يعني على النهج الذي يعم ما هو مأمور به الإنسان من قيود وشرائط وكذا عقلية وشرعية، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، أو بقصد نية الوجه، أو بقصد نية التمييز، أو بقصد نية القضاء، أو بقصد نية الأداء وما شاكل هذه التعابير. فإذن على وجهه فسرها المصنف بهذا التفسير، قال لا خصوص الكيفية المعتبرة، هذا رد لمن قال أن المراد من كلمة على وجهه الإشارة إلى الأجزاء والشرائط العقلية الشرعية، لا خصوص الكيفية المعتبرة من الأجزاء والشرائط في المأمور به شرعا فقط. يقول لو قيدناها بالشرعية لخرجت القيود العقلية، فإنه ضمير شأن عليه أي على فرض إرادة النهج الشرعي فقط، أي على فرض إرادة النهج الشرعي فقط، يكون قيد على وجهه، أو يكون قيد على وجهه قيدا توضيحيا لا تأسيسيا. والحال أن الأصل في القيود أنها تأسيسية لا توضيحية أو تأكيدية، وقود القيد وهو على وجهه قيدا توضيحيا بعيد. واضح المثل؟ هذا هو الرد الأول لمن قال أن المراد من وجهه الوجه الشرعي، مع أنه إشكال الثاني، مع أنه ضمير شأن يلزم يعني لو قلنا بأن المراد من وجهه هو الوجه الشرعي فقط يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، عن حريم النزاع. أرجو توجه. يقول لو كان قيد على وجهه المراد منه الوجه الشرعي يعني الأجزاء والشرائط الشرعية، شذور النزاع اتيان المأمور به على وجهه الشرعي يقتضي الإجزاء أم لا، يصير النزاع مختص بمن في التوصلية ولا يعم التعبديات، بناء على من؟ بناء على أن بعض القيود عقلية كما ذهب المصنف. وإلا فإذا قلنا مثل نية الوجه ونية القربة والتمييز وما شاكلها يمكن أن تؤخذ شرعا، فلا يتوجه هذا الإشكال من المصنف. بلي مع أنه ضمير شأن يلزم لو قلنا بأن على وجهه قيد شرعي، على وجهه الشرعي خروج التعبديات عن حريم النزاع لاحتياجها إلى النهج العقلي ثنية القربة وما شاكلها. يصير النزاع نزاع وين؟ في التوصليات فقط. هل إتيان المأمور به الشرعي على وجهه الشرعي يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ يكون مختصا بمن؟ بالأجزاء والشرائط الشرعية، فلا يكون عنوانا عاما هذا البحث يشمل التعبديات والتوصليات معا. بناء أرجو التوجه، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن محل عن حريم النزاع، متى يلزم؟ بناء على المختار للمصنف. واضح المثال؟ أما من قال أن قصد القربة يمكن أن تكون قيدا شرعيا فلا يلزم خروجها بناء على المختار للمصنف، يعني كما تقدم المختار من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا متلولة، تقدم من المصنف أنها من كيفيات الإطاعة عقلا التي لا يمكن أن تؤخذ في من؟ في الأمر، في متعلق الأمر عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا. والعبارة ولا قصد الوجه المعتبر، بعد قصد الوجه ما نقدر ناخذه ولا غيره، ولا قصد الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، قصد الوجه الذي اعتبره بعض الأصحاب كذلك على مسلك المصنف من القيود العقلية فلا يكون داخلا في محل النزاع. ولا قصد الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه أي قصد الوجه يعني إذا قلنا أن المراد من كلمة على وجهه الوجه الشرعي يعني الأجزاء والشرائط الشرعية، يقول قصد القربة لا يدخل الذي أقول به يعني، ولا يدخل أيضا قصد الوجه الذي قال به بعض الأعلام وإن كان القول به نادر، فإنه أي قصد الوجه مع عدم اعتباره. يقول بلي نحن نسلم أن قصد الوجه ليس من القيود التي اعتبرت عند أكثر علمائنا، لكن على القول بها ولو عند البعض تكون خارجة، فإنه أي قصد الوجه مع عدم اعتباره أي قصد الوجه عند المعظم لاكتفائهم بنية القربة، لاكتفاء المعظم بنية القربة في العبادات، وعدم اعتباره أي قصد الوجه عند من اعتبره أرض التوجه. إذا هنا فرد وقفة، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم يقول أرض التوجه، يقول حتى من اعتبر قصد الوجه اعتبره في التعبديات، ما اعتبره في التوصليات متلولة، فعلى هذا يكون على وجهه بناء على كونه الوجه الشرعي لا يكون شاملا لقصد الوجه، فيكون البحث مختصا بالتوصليات ولا يشمل التعبديات. وعدم اعتباره أي قصد الوجه عند من اعتبره أي قصد الوجه إلا في خصوص العبادات متلولة، إلا في خصوص التعبديات لا مطلق الواجبات. والحال أن الكلام حينما نقول الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، في كل واجب كلامنا هل يقتضي إتيان المأمور به في الواجبات توصلية وتعبدية الإجزاء أو لا؟ بناء على هذا يكون الكلام فقط عن التوصليات ولا يشمل التعبدية. لا شك إذا قلنا أن المراد من كلمة على وجهه الوجه الشرعي، جزر الكلام الإتيان بالمأمور به على وجهه أي على وجهه الشرعي هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ صار النزاع مخصص التوصليات، بعد التعبديات ما يكون شاملا لها. لكن على مسلك المصنف الإتيان بالمأمور به على وجهه أي على وجهه وكيفيته الشرعية والعقلية أيكون مجزيا أم لا؟ يكون عنوان عاما. لا وجه الإشكال الثالث، هاي كلمة لا وجه هو الإشكال الثالث، لا وجه لاختصاصه أي قصد الوجه. يقول من قال بأن المراد من كلمة على وجهه قصد الوجه، يقول أي دليل يخصص قصد الوجه مع ما أن قصد القربة من القيود التي هي أولى من قصد الوجه، فأي دليل للقائلين بأن المراد من كلمة على وجهه أي على نية قصد الوجه؟ يقول من قال بهذه المقالة نسأله شيخنا المحترم كيف قيدت على وجهه بنية الوجه من ولم تقل ببقية القيود كقصد القربة كقصد التمييز كقصد الأداء كقصد القضاء؟ لا وجه لاختصاص قصد الوجه بالذكر، يعني لماذا يذكر هو على حدة ويفرز فيقال على وجه الإتيان للمأمور به على وجهه يعني على نية الوجه؟ ما يحتاج إلى تمييز، فيقول الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا؟ بعد يحط على وجهه ويقصد منه على نية الوجه. هذا القيد ليس من القيود المهمة حتى يؤتى به في العنوان، ولو أريده لوجب أن يراد قصد الوجه وقصد القربة وقصد التمييز وقصد الأداء، ولو قصدنا القيود العقلية. ولو قصدنا الجميع كما يقول المصنف فنقول على وجهه يعني على وجهه الشرعي وعلى وجهه العقلي ليعم الجميع. لا وجه لاختصاصه أي قصد الوجه بالذكر على تقدير الاعتبار لقصد الوجه، على تقدير الاعتبار لقصد الوجه يعني قصد الوجه ليس معتبر، لكن لو فرضنا كما يقول البعض أن قصد الوجه معتبر لا يكون معنى لتخصيصه بالذكر، فلا بد رجع المصنف إلى مسلكه، فلا بد من إرادة ما يعني لا بد من إرادة شيء يكون عاما، هذا الضمير لا بد وأن يراد منه شيء عام، فنقول المراد من وجهه الوجه العام الدخيل في المأمور به، النهج الدخيل في المأمور به شرعا وعقلا. فلا بد من إرادتي على وجهه، فالضمير في على وجهه ما يندرج فيه من المعنى لكي يكون عاما شاملا للوجه الشرعي وللوجه للنهج الشرعي وللنهج العقلي. فنقول المراد من على وجهه كل ما يندرج تحت هذا العنوان من النهج ومن الكيفية العقلية والشرعية، ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه. يا الذي ذكرناه وهو الذي ذكرناه هذا الذي ذكرناه الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا، هذا هو الذي ذكرناه. واضح العبارة في حد الآن؟ اكتبوا مرة ثانية. إن قلت خل أكمل هذه العبارة قبل كتابة، ثانيها الظاهر أن المراد الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا وها هنا في هذا العنوان الإتيان بالمأمور به على وجه على وجه يقتضي، هذه قضية يقتضي الاقتضاء إشارة إلى يقتضي، أن الظاهر من الاقتضاء في قولنا يقتضي ها هنا في هذا العنوان الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير. يعني هل أرجو توجه، هل إتيان العمل خارجا، هل إتيان العمل خارجا إذا أتيت به على نهجه الشرعي والعقلي طبقا للأمر الواقعي، هل يكون علة وسببا لسقوط الأمر الواقعي والإجزام له؟ هل إتيان المأمور به على نهجه الشرعي والعقلي إذا كان الأمر ظاهريا هل يكون سببا وعلة لإسقاط الأمر الظاهري أم لا، لإسقاط الحكم الاضطراري أم لا، وأمثال هذه العبائد. بلي ها هنا الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، واضحة؟ يقول ظاهرا المراد من الاقتضاء العلية، يعني أن إتيان العمل، أن القيام بالعمل، أن امتثال العمل هل يكون سببا وعلة لسقوط التكليف للإجزاء أم لا يكون. فهذا سر علة لما سر علة لا بنحو الكشف، وليس مرادنا أرجو التوجه هل صيغة الأمر تدل على أن الامتثال لسانه لسان الصيغة أن الامتثال يكون دالا على سقوط التكليف أم لا؟ يقول حسب الظاهر الكلام ليس عن الصيغة، الكلام عن من؟ أرجو التوجه الكلام نزاع كبروي، الكلام عن الملازمة بين الامتثال وسقوط التكليف، وقال مثلا الكلام وين؟ في مسألة عقلية وملازمة عقلية وقاعدة كلية كبرى، هل من اللازم عقلا أن من أتى بالتكليف على وجهه الشرعي والعقلي بأن طبق التكليف تماما هل من لوازم هذا سقوط التكليف والاستزاء به في الوقت وفي خارجه أم لا؟ فإذا الظاهر أن المراد من الاقتضاء هي الملازمة العقلية لا الدلالة اللفظية ولسان صيغة الأمر. لا بنحو الكشف، يعني وليس الكلام عن صيغة الأمر هل أنها تدل على الإجزاء أو لا تدل، لا بنحو الكشف والدلالة. ولذا نسب الاقتضاء، ولذا يعني ولما كان المراد من الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، يعني ولما كان المراد من الاقتضاء بنحو العلة والتأثير نسب الاقتضاء إلى الإتيان، يعني إلى العمل الخارجي، واضح؟ إلى الامتثال الخارجي، لا إلى الصيغة التي هي من عالم الألفاظ، لا إلى الصيغة. الصيغة من أي عالم؟ الصيغة من عالم الألفاظ. يقول ولذا نرى أنه ما نسب إلى الصيغة، لو كان المراد الدلالة والكشف لنسب إلى الصيغة ولم ينسب إلى الإتيان والعمل، واضح المثل؟ يا الله. الآن إن قلت نعم الاقتضاء في بعض الصور يكون بمعنى العلية وفي بعضها الآخر يكون بمعنى الدلالة والكشف. فأولا نأتي بالصور التي يكون الاقتضاء بمعنى العلية، فنقول الصورة الأولى إذا قلنا نسيان المأمور به بالأمر الواقعي يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي، يعني بالنسبة إلى أمر نفسه لا إلى أمر آخر، مو الاضطرار بالنسبة إلى الأمر الواقعي. واضح العبارة؟ مو الظاهر، الأمر الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، هل الظاهر يقوم مقام الواقع أم لا؟ ليس كلامنا هكذا. كلامنا هل إتيان المأمور به الواقعي يقتضي سقوط الأمر الواقعي أم لا؟ هكذا كلامنا. بلي يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي ليصبح العمل لا يحتاج إلى إعادة أو قضاء، كما لو قال المولى وأمر بأمر واقعي فقال أقم الصلاة فأتى المكلف بالصلاة بأمرها الواقعي، أي جاء بها بتمام أجزائها وشرائطها الواقعية شرعا وعقلا بلا أي زيادة ولا نقصان، فلا ريب في الإجزاء هاهنا الصورة الثانية أن يقال إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا بالنسبة إلى نفسه؟ فلا يحتاج إلى إعادة أو قضاء، كمن أمر عند فقدان الماء بالتيمم فصلى بطهارة ترابية فلا شك أن هذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ بالنسبة إلى نفسه، فلا يحتاج المكلف إلى إعادة أو قضاء ما دام يعيش ظروف الاضطرار واضح العبارة لما واضح؟ وإن نتكلم من قام بالتكليف الاضطراري الذي أمر به من قبل الشارع فقام به على طبق وهي ونهجه المأمور به شرعا وعقلا وهو ما زال يعيش الاضطرار، أيحتاج أن يعيده في وقته؟ نقول كلا. أيحتاج أن أن يؤديه مرة ثانية في وقته أو يعيد في خارج الوقت؟ نقول كلا. الصورة الثالثة هو إتيان المأمور به بالأمر الظاهري، فإنه بالنسبة إلى نفسه مجزٍ أيضا، لا يحتاج إلى إعادة أو قضاء، كما لو قامت البينة أو الخبر المعتبر على شيء أو كمن صلى أو كمن صلى بطهور من جهة استصحاب الطهارة، فالاقتضاء في هذه الصور الثلاث يكون بمعنى العلية، يكون بمعنى العلية. وتتمة البحث إن شاء الله في القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.